الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا هو الدرس الخامس، وهذه الليلة 30 من شهر ربيع الأول، وهذا المجلس ينعقد لشرح مختصر أصول الفقه لابن اللحام البعلي رحمه الله تعالى، وما زلنا في المقدمات اللغوية. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: اذا دار اللفظ بين المجاز والاشتراك فالمجاز اولى. ذكره بعض اصحابنا وغيرهم، وفي تعارض الحقيقه المرجوحه والمجاز الراجح اقوال، ثالثها مجمل واللفظ لحقيقته حتى يقوم دليل المجاز. مسألة: الحقيقة الشرعية واقعة عندنا، وقيل لا شرعية، بل اللغوية باقية وزيدت شروطا، فهي حقيقة لغوية ومجاز شرعي. قوله: مسألة في القرآن المعرب عند ابن الزاغوني والمقدسي ونفاه الأكثر. مسألة: المشتق فرع ما فق أصلا، وهو الاسم عند البصريين وعند الكوفيين الفعل بحروفه الأصول ومعناه كخفق من الخفقان، فيخرج ما وافقه بمعناه كحبس ومنع، وما وافق بحروفه كذهب وذهاب. والاشتقاق الأصغر اتفاق القولين في الحروف وترتيبها، والأوسط في الحروف، والأكبر اتفاق القولين في جنس الحروف كاتفاقهما في حروف الحلق. مسألة: إطلاق الاسم المشتق قبل وجود الصفة المشتق منها مجاز. ذكره جماعة إجماعا. والأوسط في الحروف، والأكبر اتفاق القولين في جنس الحروف كاتفاقهما في حروف الحلق. وقد يطرد المشتق كاسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة بهما، وقد يختص كالقارورة والدبران. مسألة: إطلاق الاسم المشتق قبل وجود الصفة المشتق منها مجاز. ذكروا جماعة إجماعا. المراد إذا أريد الفعل فإن أريدت الصفة المشبهة للفاعل، كقولهم سيف قطوع ونحوه. فقال القاضي وغيره: حقيقة لعدم صحة النفي، وقيل مجاز. فأما اسم الله تعالى وصفاته فقديمة، وهي حقيقة عند إمامنا وأصحابه وجمهور أهل السنة. وحال وجود الصفة حقيقة إجماعا، المراد حال التلبس إلى النطق. قاله القاضي وابو الطيب: بعد قضاء الصفة حقيقة أو مجازا أو حقيقة لم يمكن بقاء المعنى كالمصادر السيالة أقوال. وقيل: إن طرا المحل وصف وجودي يناقض الأول لم يسمى بالأول إجماعا. مسألة شرط المشتق صدق أصله خلاف لأبي علي وابنه، فإنهما قال بعالمية الله تعالى دون علمه، وعللاها به فينا. مسألة: أيشتق اسم فاعل شيء والفعل قائم بغيره خلافا للمعتزلة؟ مسألة: الأبيض ونحوه من المشتق يدل على ذات متصفة بالبياض، لا على خصوص من جسم وغيره، بدليل صحة الأبيض جسم. مسألة: تثبيت اللغة قياسا عند أكثر أصحابنا. صلى الله عليكم. مسألة: تثبت اللغة قياسا عند أكثر أصحابنا، ونفاه ابن الخطاب وأكثر الحنفية، وللشافعي قولان واختلفوا في الراجح، وللنحاة قولان اجتهادا، والإجماع على منعه في الأعلام والألقاب، قال ابن عقيل وغيره، وكذا مثل إنسان ورجل ورفع الفاعل. ومحل الخلاف: الاسم الموضوع المسمى مستلزم لمعنى في محله وجودا وعدما، كالخمر للنبيذ لتخمير العقل، والسارق للنباش للأخذ خفية، والزاني للائط للوطء المحرم. نعم. وقد تكون فروقات بين المتن المختصر وبين المتن الذي مع الذي معه الشرح. طيب قال مسألة إذا دار اللفظ بين المجاز والاشتراك فالمجاز أولى، ذكره بعض أصحابنا وغيرهم. هنا إذا تعارض المجاز مع الاشتراك، يعني عندنا لفظ، عندنا كلمة لها أكثر من معنى، لها أكثر من معنى، ها المعنى الثاني، المعنى الثاني والثالث ممكن نقول ترددنا هنا، هل المعنى الثاني والثالث هي حقائق مثل المعنى الأول أو هي مجازية، يعني المعنى الأول وضع أولا واستعمله العرب استقر اللفظ عليه ثم استعملوه في معاني أخرى، فهنا ترددنا في المعنى الثاني هل هو حقيقة أو مجاز، فهنا يرجح أن يكون مجازا لا حقيقة. لماذا؟ لأنه إذا قلنا أنه حقيقة فنتوقف هنا على الترجيح بين المعنى الأول والمعنى الثاني، لأن كلاهما حقيقة. الاشتراك، الاشتراك هنا اللفظ المقصود به هنا الاشتراك اللفظ، وهو إذا أطلق، إذا أطلق الاشتراك فالمقصود به اللفظ ليس المعنوي، يعني الاشتراك في المعاني وإنما الاشتراك في الألفاظ، يعني معاني تشترك في لفظ واحد على جهة التساوي. فإذا تساوت المعاني، تساوت المعاني في هذا اللفظ، يعني في دلالة اللفظ عليها، هنا لا نرجح لفظا على لفظ من دون دليل، وإلا صار تحكما. إذن هنا يلزم التوقف حتى يأتي الدليل، حتى يأتي المرجح. بينما إذا قلنا المعنى الأول حقيقي والثاني مجازي، هل نتوقف؟ لا، نعمل بالحقيقة حتى يأتي الدليل المرجح للمجاز. إذن من هذا الوجه رجح المجاز على الحقيقة. يعني مثال بعض الحروف، حروف المعاني، يعني ولنقل مثلا من هنا، يعني قيل إنها ابتدائية، هذا المعنى الأول، وقيل أيضا بيانية، وقيل تبعيضية. إذن ابتدائية وبيانية وتبعيضية، عاد وقع الخلاف هنا في كونها تبعيضية وابتدائية، هل هي حقائق، ها حقائق لهذا اللفظ أو هي مجازات والحقيقة فقط الابتدائية؟ فإذا قلنا أن كلها حقائق، هنا توقفنا فيما يتعلق بقوله تعالى مثلا وامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، منه. لكن إذا قلنا أنها ابتدائية، إذا قلنا أنه المعنى الأول حقيقي والباقي مجازي، طبعا هذا يتوقف على النقل عن العرب. هنا نحن لن، هنا لن لا نقول لا أنه هذا حقيقة وهذا مجاز، ويمكن العرب نفسهم جعلوا حقيقة، يعني كل هذه المعاني حقائق. لكن إن وقع تردد في النقل عن العرب، إن وقع تردد في النقل العرب، فهنا يأتي الترجيح من خارج، يعني الترجيح بين كونها حقيقي وبين كونها مجازي ليس من ذات اللفظ أو من ذات النقل عن العرب، وإنما هو ترجيح من خارج، يعني لأجل العمل بها فيما يتعلق بأحكام الشريعة. لاحظت هنا أن المرجح هنا خارجي ليس داخلي، خارجي، وهذا لا نأخذ به إلا بعد أن نستنفد المرجحات الداخلية. طيب، لأن الأصل في النصوص العمل وليس التوقف. طيب قال وفي تعارض الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح أقوال. الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح أقوال. الآن خلاف، يخرج من الخلاف ما هو؟ ها؟ قول الثالث. لا يخرج من الخلاف الآن. الآن قال إذا تعارضت الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح، يخرج من الخلاف الحقيقة الراجحة خلاص واضح لأنه تقدم على المجاز. نعم والمجاز يكون أصلا هو مرجوع. أيضا يخرج هنا قال لك المرجوحة في مرتبة أدنى منها وهي المهجورة. الحقيقة المهجورة أجرت ولم يعد تستعمل, استعمالها قليل جدا, إذن هي مهجورة هنا. هذه أيضا إذا تعارضت مع المجاز المشهور يقولون الحقيقة المهجورة والمجاز المشهور. المجاز المشهور متى صارت مهجورة؟ ما كانت بالبداية حقيقة؟ حقيقة إلا استعملت في البدايات لكنها هجرت, هجرها العرب من جهة الاستعمال هجروها فاستقرت في هذا المجاز واشتهرت فيه. طيب إذا هذا الذي يخرج من الخلاف هنا في هذا الموطن. قال أقوال ثالثها المجاز الراجع فيه ها؟ شو المجاز الراجع؟ لا لا لا راجح إيه على الحقيقة هنا راجح يعني جاء ما يرجح, ما يرجح المجاز من جهة الاستعمال. طيب قال أقوال ثالثها هنا لم يذكر الأول والثاني وإنما ذكر الثالث وهذا على جهة الاختصار يعني الأول تقديم الحقيقة والثاني تقديم المجاز والثالث مجمل إنه ألف هذا مجمل والإجمال يوجب التوقف على دليل مرجح. نعم ترجح إما الحقيقة المرجوحة أو الحقيقة أو المجاز الراجح. الذين رجحوا الحقيقة المرجوحة قالوا لأنها هي الأصل فنحن نستمسك بالأصل. الذين رجحوا المجاز قالوا لأنه هو الظاهر. فهذا يرجع إلى قاعدة مشهورة وهي تعارض الأصل مع الظاهر, وهذا الذي نتج عنه القول الثالث تعارض الأصل مع الظاهر. وهذا يأتي كثيرا يعني في محال كثيرة تعارض الأصل مع الظاهر يعني فيما يتعلق بالألفاظ الشرعية فيما يتعلق بأفعال المكلفين بأقوال المكلفين وأفعالهم. يعني هو يأتي كقاعدة أصولية في نصوص الشارع تعارض الأصل مع الظاهر, ويأتي فيما يتعلق بأفعال المكلفين كقاعدة فقهية تعارض الأصل مع الظاهر. يعني من الأمثلة من طريف الأمثلة على مسألة تعارض الأصل مع الظاهر, الأصل أن من بيده شيء فهو ملكه, من بيده شيء فهو ملكه, هذا هو الأصل. ما لم يأتي المدعي ببينة يثبت بها أنها ملكه. قالوا إذا هرب إنسان وعلى رأسه عمامة وفي يده عمامة وآخر يلحقه يتبعه ليس على رأسه عمامة, فعندنا هنا الأصل وعندنا الظاهر, فهنا تعارض الأصل مع الظاهر. الأصل أن العمامة للأول لأنها بيده, والظاهر هنا أن هذه الثاني ليست عليه عمامة والأول عليه عمامة وفي يده عمامة يلحقه. هذا يتعلق بأفعال المكلفين. يعني مثلا من أقوالهم أيضا مثلا عندنا لو بيمثل بمثال يعني تعلق بكلام الناس يعني مثلا شخص يعني الآن لفظ الطيور مثلا إذا قيل الطيور مثلا أكلت الطيور مثلا كون فرق بينها يعني عند الناس مثلا عندنا هنا مثلا بينه وبين أكل الحمام مثلا أو أكل الدجاج الطيور يعني الطيور التي تصاد. فإذا مثلا حالف أنه لا يأكل طيور وما أكل طيور, الحقيقة تشمل الدجاج نعم تشمل ما صيد وتشمل الداجن اللي هو المستوطن الحمام والدجاج، لكن المجاز لا المختص. فهنا تعارض الحقيقة المرجوحة مع المجاز الراجح. هذا كمثال ولا النية هنا تحدد، لكنه لو ما ظهرت نيته ما يدري وش نوى، والعرف أيضا ليس يعني فيه تردد. طيب قال واللفظ لحقيقته حتى يقوم دليل المجاز، هذا واضح، هذا اللي أخرجناه من الخلاف، وأنه المقدم الحقيقة على المجاز، فلا ننتقل إلا بدليل يقوي المجاز. وأيضا كما سبق قلنا أيضا دليل يمنع من استعمال الحقيقة، إذن هنا لابد من دليل يثبت المجاز، ودليل يمنع من استعمال الحقيقة. طيب قال مسألة الحقيقة الشرعية واقعة عندنا. مر معنا أن الحقائق ثلاث: حقيقة لغوية شرعية وعرفية. هنا يقول الحقيقة الشرعية واقعة عندنا، يعني في نصوص الشريعة توجد حقائق شرعية مغايرة للحقيقة اللغوية، وهي التي وضعت لها الشريعة معاني خاصة مغايرة للحقائق اللغوية، وقيل لا شرعية، يعني لا توجد حقيقة شرعية، بل اللغوية باقية وزيدت شروط، يعني الشارع زاد أشياء على الحقيقة اللغوية. فمثلا الصلاة يقولون هي باقية على حقيقة اللغوية وهي الدعاء، لكنها زيدت شروط وأركان واجبات، ولا الحقيقة اللغوية باقية. لا القول الثاني إنه لا توجد حقيقة شرعية، إذا يعني لا توجد حقيقة مباينة للحقيقة اللغوية، الحقيقة اللغوية باقية لكنها أضيفت عليها أشياء، أضيفت عليها أشياء. هل هذه الأشياء شروط ومنع ولا في ذاتها؟ لا لا لا لا لا زيادات على الحقيقة، الحقيقة باقية وزيدت عليها زيادات تتعلق بالشروط والأركان، يعني وغير ذلك، فهي حقيقة لغوية ومجاز شرعي. لماذا قالوا بهذا؟ قالوا لأنه لو قلنا أنه في حقيقة شرعية مغايرة للحقيقة اللغوية، ترتب عليها أن القرآن خاطب العرب بغير الحقائق التي كانوا يستعملونها، هذا من جهة. الجهة الثانية أن القرآن نفسه أثبت أن القرآن أن أثبت عن نفسه أنه نزل بلسان عربي مبين، فأثبت هو أنه نزل بالحقائق اللغوية. والذين قالوا أنه بإثبات الحقيقة الشرعية، قالوا هنا الحقيقة الشرعية ليست منفصلة تماما عن الحقيقة اللغوية، ففيه انتقال من الحقيقة اللغوية إلى الحقيقة الشرعية، لكن انتقال جزئي وليس كلي، انتقال جزئي وليس كلي. ولكن هناك ألفاظ وضعت لها معاني، وهذا هذه الألفاظ قد لم تكن تستعمل يعني عند العرب، يعني جيء بها استعملها القرآن وأثبت لها معاني خاصة بها، ولكن العرب يعني يفهمونها من خلال السياق، والنصوص التي تبينها لتبين للناس ما نزل إليهم. لا قد تكون هي خاصة وعنها ما الشارع، قد تكون مقيدة نعم، وقد ينقلها إلى معنى مقارب. مقيدة ها؟ مقيدة فيقيدها لا مثلا الإيمان الإيمان حقيقة لغوية تصديق فالشريعة دخلت معه العمل ومقيد نعم مقيد نعم إيه من ناحية هذه خصصنا أو قيدت والله قد تصديق خصص التصديق لله من لا هو الذي يقول الإيمان بالله الإيمان لا هو هذا أصلا لقوما أنت بمؤمن لنا يعني بمصدق فإذا قلت الإيمان بالله التصديق بالله نعم وش إذا سمت الخلاف كله يعني ما يعني ما يظهر هنا إنه في ثمرة في ثمرة في هذا إلا إذا يعني ممكن نقول إنه إذا جاء لف بعضهم يعني ذكر لف ذكر ثمرة إنه إذا جاء لف فنعتمد الحقيقة اللغوية ها فيما يتعلق بالإيمان نعم استمسكوا هنا بالحقيقة اللغوية لكن قد لا يكون هذا منطلقهم هذا منطلقه لا فيما يتعلق بعموم النصوص فبعضهم يقدم الحقيقة اللغوية هذا من جهة يعني التقرير في الكتب الأصولية طيب قال مسألة في القرآن المعرب في القرآن المعرب يعني القرآن الأصل أنه عربي نعم لكن هل فيه معرب يعني هو ليس بعربي الأصل لكنه عربي الاستعمال قال في القرآن المعرب عند ابن الزاغوني والمقدسي يعني من قدامة ونفاه الأكثر يعني هل في القرآن كلمات أعجمية أو لا يعني ألفاظ غير عربية أو لا أولا لا خلاف في وجود الأسماء الأعجمية وجود الأسماء الأعجمية لأنه ضرورة تأتي لأنها أسماء لذوات محددة مثل ما قيل أسماء الأنبياء كلها غير عربية إلا ثلاثة أظنه محمد وهود صالح إذن هنا هذا يخرج من محل النزاع أيضا يخرج من محل النزاع الأساليب والتراكيب هنا المفردات المقصود به المفردات نعم أما الأساليب والتراكيب فكلها عربية والصياغات عربية الأسماء مطلق على الذوات فقط ناحية الأسماء العدمية مطلق على الذوات فقط إيه على ذات نعم على أعلام الأعلام المقصود بها الأعلام قال ونفاه الأكثر النافي هنا يقول أن القرآن أثبت عن نفسه أنه عربي نعم بلسان عربي مبين شيء ثاني أنه لو خاطب العرب بغير لغتهم لحدث إشكال في جهة الفهم والتكليف وحتى الله عز وجل ذكر هذا أعجمي وعربي يعني كيف يكون القرآن أعجمي وهذا المتكلم به عربي إذن هنا يتنافى هذا مع هذا ومن يقول أنه فيه غير عربي يستدل بالوجود هنا بالإثبات نعم والوقوع دليل الجواز إذن هنا أثبت وقوع كلمات غير عربي وهذا منقول عن ابن عباس مثل استبرق سندس نعم مجموعة من الكلمات على كل القرآن يخاطب العرب بما استعملوه القرآن يخاطب العرب بما استعملوه يخاطب العرب بما استعملوه لا يخاطبهم بما لم يستعملوه ولم يفهموه فقد تكون هي أعجمية الأصل لكنها صارت عربية بحكم الاستعمال وهذا لا يتعارض مع قوله تعالى بلسان عربي مبين طيب قال مسألة المشتق هذا باب يتعلق بالاشتقاق، وتكلم هنا عنه في نوع من التفصيل، ومهم أن يتعرف الطالب على ما يتعلق بالاشتقاق، وإن كان هو يدخل من جملة علوم اللغة وليس من علوم أصول الفقه، لكنه قد يستفاد ويستثمر منه فيما يتعلق بالأحكام الشرعية. لذلك قال بعض العلماء الاشتقاق قال من أشرف علوم العربية وأدقها وأنفعها. ابن السبكي في جمع الجوامع مع الشراح الذين شرحوا الجامع ذكروا أن من شروط الاجتهاد معرفة نعم الاشتقاق، والجمهور على أن اللفظ منه جامد ومنه اشتق، منه جامد يعني لم يشتق من معنى، لم يشتق من شيء، ومنه مشتق. والاشتقاق يثري اللغة، فائدته أنه يثري اللغة ويساعد على توليد الألفاظ عند قيام الحاجة. طيب قال مسألة المشتق، المشتق معناه في اللغة يعني المقتطع من شيء، يعني اقتطاع شيء من شيء. نعم معناه قال فرع وافق أصلا، فرع وافق أصلا. قال وهو الاسم عند البصريين وعند الكوفيين الفعل، يعني الأصل ما هو؟ هل هو الفعل ولا المصدر؟ أيهما الأصل، الفعل ولا المصدر؟ ضرب يضرب ضربا، أيهما الأصل، ضرب ولا ضربا؟ ليضرب أيهما الأصل وأيهما الفرع؟ على كل هنا أدخل الخلاف في التعريف، ولو أخره كان أفضل، لكن هو بحكم الاختصار ما أراد أن يفوت، أدخل الخلاف. وله التعريف، تعريف المشتق فرع وافق أصلا بحروفه الأصول ومعناه، فرع وافق أصلا بحروفه الأصول ومعناه. يعني الآن المشتق والمشتق من المشتق المشتق من متوافقان في الحروف الأصول وفي المعنى. نعم الحروف هنا الأصول، ولا يشترط الموافقة في الزوائد، ضرب يضرب ضربا، الفعل المضارع يضرب هنا الياء زائدة، نعم يضرب، نعم، وضارب مثلا ضارب مضروب، الألف في اسم الفاعل زائدة، الواو في اسم المفعول، نعم نعم. إذن هنا أن يوافق المشتق، يعني هنا موافقة المشتق المشتق من بحروف الأصول ومعناه. إذن في خلاف، ذكر هنا الخلاف بين المصريين والكوفيين في أيهما الأصل، المصدر أو الفعل. قال كخفق من الخفقان، خفق يخفق خفقان، نعم هذا مثال. قال فيخرج من هذا التعريف ما وافق معناه دون حروفه، كحبس ومنع، كحبس ومنع، وما وافق بحروفه كذهب وذهاب. الآن في موافقة بين كحبس ومنع، لا لا هو عندي أنا مشكله، إيه أنا المحقق يعني أوهما، كحبس ومنع، حبس ومنع، هو عندي أنا هنا فعل وهذا مصدر، إيه حصل أقوال يعني قلنا قال المصري الأصل لا هو يأخذ بقولهم المثال ها إما أن يقول حبس ومنع أو يقول حبس ومنع. شيخ المصدر من حبس من حبس حبس ولا حبس يعني أو لا نحن الآن نتكلم عن مع العلاقة بين حبس ومنع العلاقة بينهما توافق في المعنى واختلاف في الحروف. نعم توافق في المعنى واختلاف في الحروف. قال وما وافق بحروف كذهب وذهاب هنا توافق في الحروف الأصول مع اختلاف في المعنى الأولى العين الثمينة ذهب وذهاب هنا معنى الصراف. المشتق هنا ذكر أنه أقسام ثلاثة أقسام وثلاثة أنواع. قال والاشتقاق الأصغر يعني في أصغر وفي أوسط وفيه أكبر. أو الاشتقاق الأصغر اتفاق القولين في الحروف وترتيبها القولين أو الكلمتين أو اللفظين في الحروف وترتيبها طبعا مع المعنى. وهذا الذي يقصد عند الإطلاق إذا قيل المشتق نفس المعنى لا الترتيب اتفاق في الترتيب. إذا أطلق الاشتقاق فالمقصود به الاشتقاق الأصغر اللي هو التوافق في الحروف والترتيب والمعنى. قال والأوسط لا ترتيب الكلمات ما في تقديم وتأخير ترتيب الحروف ترتيب الحروف عفوا ترتيب أصل الاشتقاق ترتيب حروف أصل الاشتقاق عملنا ضربا يضرب كلهن الضاء والراء والباء مرتبات جميل وانه ورا بعض لا ايه يعني عندنا يعني الاصل والفرع حروفهما واحده طبعا حروف الاصليه هنا حروفهما واحده وكذلك ايضا في ترتيبها ترتيبها موحد يعني بين الاصل والفرع مع الاتفاق في المعنى. أما الأوصل الآن يبين لنا عشان لابد من الموافقة شيء لابد من الموافقة المعنى هذا متفق عليه يعني معنى هذا يعني هذا إضافي هذا هو ذكره لوضوحه. قال والأوسط في الحروف طبعا مع المعنى في توافق هنا في الحروف مثل جذب وجبذ جذب وجبذ كلاهما بمعنى واحد وأيضا اتفق في الحروف لكنهما لم يتفقان في الترتيب طيب قال والأكبر اتفاق القولين في جنس الحروف في الجنس كاتفاقهما في حروف الحلق في جنس المخرج في المخرج يعني كاتفاقهما في حروف الحلق يعني الحروف الحلقية أو الشفتية أو اللسانية الاشتقاق يعني مثل نعق من النهيق من نهق نعق هي الآن ما في توافق في الحروف نعق ونهق ما في توافق لكن في توافق في المخرج مثل ثلم وثلبا ثلم والثلب ثلم يعني لو نشتق لو مثلا اشتقت ثلم من الثلب ثلم من الثلب والنعق من النهيق على كل هنا التوافق في المخرج قول الشاعر ومن أمثلة هذه كلمة أصل مشتقة من وصل. مشتقة من وصل. أصل. إيه مشتقة من وصل. إيه. صحيح. ما أدري عاد هذا يرجع فيه إلى حكم أهل اللغة على هذه الجزئية الكلمة هذه. لكنه هذا صحيح الآن أنه ما توافقت في الحروف أصل ووصل لكنها متوافقة في المخرج. خلاص القاعدة تضعت عندنا والاتفاق في المخرج. نعم الاتفاق في المخرج. ها؟ لا ما ودنا ندخل على ترى في المسائل هذه نتوه فيها. إحنا الآن نعرف الأصل هنا والاتفاق في جنس الحروف مع نعم. قال وقد يطرد المشتق يطرد المشتق وهذا هو الكثير كاسم الفاعل والمفعول. اسم فاعل مثل ضارب والمفعول مثلا مضروب والصفة المشبهة مثل ضروب. والصفة المشبهة بهما فهنا فيه يكون فيه اضطراد يطرد المشتق فيقع على كل من وقع منه الضرب. يعني يقال ضارب لكل من وقع منه يطرد معنا كل من وقع منه الضرب نقول عنه إنه ضارب وكل من وقع عليه الضرب فنقول عنه مضروب. نعم إذن يطرد يعني لا يختص بذوات محددة لا يختص. قال وقد يختص إذن الأصل اضطراد ولكن قد يختص كالقارورة والدبران. القارورة هنا هي مشتقة من الاستقرار قرة قرة يقر قارورة فكل ما استقر فيه شيء كل ما استقر في شيء فيسمى المستقر فيه مستقر أي قارورة هذا هو الأصل صحيح. قارورة يعني ماذا سميت قارورة إنه استقر فيها شيء فهل كل ذات استقر فيها شيء نسميها قارورة أو نقول كل وعاء أو إناء استقر فيه شيء نسميه قارورة لا هذا الآن نعم إذا هو مختص بالزجاجة فقط نعم الزجاجة دون غيرها وإن كانت مشتقة من القر نعم مشتقة من القر. والدبران هذه إحدى منازل القمر يأتي بعد الثريا الدبران لأنه جاء في دبره يعني أتى بعد الثريا فالمعنى هنا ظاهر لكنه لا يسمى هنا لا يسمى بالدبران يعني لا يسمى كل نجم جاء بعد نجم بأنه دبران. نعم وهذه يعني هذه أثبتوها من جهة الاستعمال إنه خلاص تعاهل العرب على أنها مختصة بهذه الذات. طيب قال مسألة إطلاق الاسم المشتق إطلاق اسم المشتق قيل قبل وجود الصفة المشتق منها إطلاق الاسم المشتق الاسم المشتق هنا مثل اسم الفاعل والمفعول قبل وجود الصفة المشتق منها يعني ضارب قبل وجود الضرب ومضروب قبل وجود الضرب هل يصح أو لا أن نطلق على ذات لأنه ضارب قبل وجود الضرب. قال إطلاق الاسم المشتق قبل وجود الصفة المشتق منها مجاز وليس حقيقة قد ذكره جماعة إجماعا. والمراد إذا أريد الفعل يعني في هذا الاسم فيكون مجازا إنه لم يوجد فيكون هنا مجاز كما تطلق مثلا كاتب على الرضيع على الرضيع الآن الكتابة لم توجد. قال والمراد إذا أريد الفعل يعني أنت الآن قلت هذا ضارب وأنت تريد الفعل، يعني قصدت الفعل، فالفعل ليس موجودا الآن، إذن الإطلاق هنا مجازي وليس حقيقي. فإن أريدت الصفة المشبهة بالفاعل، الصفة المشبهة يعني لم يرد الفعل، قال كقولهم سيف قطوع ونحوه، فقال القاضي وغيره هو حقيقة لعدم صحة النفي. يعني إذا قيل سيف قطوع مع أنه لم يوجد القطع، لا، يقول حقيقي إذا أريد فقط الصفة المشبهة ما أريد الفعل، ها؟ فما فيقول أنه حقيقة. لماذا؟ يقول لأنه من علامة المجاز صحة النفي، علامة المجاز إذا قلت رأيت أسدا يخطب يقال ليس بأسد، هنا سيف قطوع ما تقول أنه لا ليس بقطوع، قال هو حقيقة لعدم صحة النفي وقيل مجاز، يعني لا يقال ليس بقطوع هذا السيف. طيب جاءتنا مسألة عقدية، أسماء الله سبحانه وتعالى، أسماء الله وصفاته فقديمة وهي حقيقية، الآن من أسماء الله عز وجل الخالق، هل هذا الاسم اكتسبه بعد وجود الخلق أو قبله؟ الرحيم الغفور، يعني بعد ذنوب الخلق، قال فأما أسماء الله تعالى وصفاته فقديمة، فقديمة بعد يظل مر معنا وصف قديمة، وقلنا لو لم تقال فأولية، لأن الأسماء والصفات ترجع إلى الذات، والذات لا تعرف بأنها قديمة، هو الأول، عرف الله عز وجل نفسه بأنه الأول، قال فقديمة وهي حقيقية يعني ليست مجازية. قال عند إمامنا وأصحابه وجمهور أهل السنة، لأنه نفس الاسم مراد، إذا قيل الخالق الغافر الاسم والصفة مرادة، وإن لم يوجد الفعل، يعني أنا أقول الاسم نفسه مراد، الاسم والصفة مراد. طبعا ما يأتي الأشعري يقول يقرر، بما أنه قرر قبل قليل أنه المجاز، إيه، فيقول أنه هذه الأسماء لا يقول أنها مجازية، إيه، نقول مع ما أنت الآن تقول عن فلان أنه إطلاق اسم ضارب عليه قبل وجود الضرب مجازي، طيب بعد وجود الضرب مش يقول حقيقي، جيد. طيب نقول الآن أنت بعد وجود فعل هذه الأسماء تقول عنها حقيقية؟ لا، هو يستمر، هو يستمر في إطلاق المجاز، في أسماء الله عز وجل. إذن لا، هنا لا متمسك له في هذه المسألة، يعني حتى هنا نحصن هذه المسألة من أن يستغلها نفاة الصفات. طيب قال وحال وجود الصفة حقيقة إجماعا، والمراد حال التلبس يعني بالصفة، لا حال النطق بالاسم. قاله القاضي، قال حال التلبس بهذه الصفة لا حال النطق، يعني حال النطق بالاسم نفسه، قاله القاضي وأبو الطيب الباقلاني، أبو الطيب، إذا قيل أبو الطيب، قاله القاضي وأبو الطيب، هنا المحقق قال القاضي الطبري، عندك أنت مترجم، وأبو الطيب، لا بي عندك أنت ما ترجم، طيب. قال وبعد انقضاء الصفة، وبعد انقضاء الصفة، الآن تكلم عن ما قبل، ما قبل وجود الصفة وحال وجود الصفة، والآن وبعد انقضاء الصفة حقيقة أو مجاز، أو حقيقة إن لم يمكن بقاء المعنى، يعني وقع تردد، هل هي بعد انقضاء يعني يسميه ضارب بعد الانتهاء من الضرب أو لا؟ قيل هو التسمية صحيحة، لكن هل هي حقيقية أو مجازية؟ قيل بهذا وقيل بهذا، وقيل أن حقيقية إن لم يمكن بقاء المعنى كالمصادر السيالة، يعني هي أقوال، قال حقيقي حقيقة أو مجاز أو حقيقة إن لم يمكن بقاء المعنى أقوال يعني في هذا. ما هي المصادر السيالة؟ المصادر السيالة قالوا التي لا توجد دفعة واحدة، فيأتي الشيء بعد الشيء، يعني إذا عدم السابق جاء اللاحق، مثل الكلام، الكلام مرتب من حروف، إذا انتهى الحرف الأول جاء الحرف الذي بعده، فإذا فيقال عن فلان أنه متكلم هنا، والإطلاق هنا حقيقي إن لم يمكن بقاء المعنى. طيب يعني الآن لما يقال عن فلان أنه متكلم، هل يعني الآن متكلم متكلم متكلم لأنه جمع مجموعة من الحروف، جمعها آخر حرف ينطق به، هل هو متكلم هنا؟ ليس متكلم، لكنه بما أنه مصدر سيال أصلا ما يمكن هنا يكون متكلما إلا إذا جاء بشيء بعد شيء، فعلى هذا يطلق عليه أنه متكلم حقيقة حتى لو نطق بآخر الحرف، هنا يبقى هذا الاسم حقيقيا عليه. طيب، وقيل إن طرأ على المحل وصف وجودي يناقض الأول لم يسمى بالأول إجماعا، يعني لم يسمى حقيقة يعني مثل الفاسق مثلا إذا تحقق في وصف الاستقامة يقابله مثلا، أو مثلا الحرية والرق مثلا إذا جاء ما يناقضه، ليس كمثل الضرب وعدمه. طيب، فعلى هذا لا يسمى هنا إنسان فاسق، مع أن وجدت الصفة المناقضة للفسق، نعم، بعد انقضاء صفة الفسق، لما انقضت صفة الفسق هنا ولان فاسق، ثم بعد ذلك صار مستقيما في شخص مجهول، هو فاسق نعرفه أنه فاسق لكن الآن ما ندري عنه، أي مجهول هنا إلا الآن فهذا ممكن هنا يقول أنه يطلق عليه فاسق، لكنه إذا تحققنا من وجود الصفة المناقضة لم يطرأ عن الحبس الأول، أتوقع شيء خلي مهم منطقة الناقض، أنه إذا كانت مجهول الحال في الأصل بقى الفاسق، حتى الكفر أصل لو نضطرد نقول كذلك بالكفر، حال لما كان معلوم لا الكفر هنا أنه دخل في لا يشترط أنه يثبت إسلامه ولا هو الآن كافر، لكن الفسق الآن الفسق العملي فعلا يوجد فسق، فهل نستبر هنا نسميه فاسق مع أنه هنا انفك عن موجب الفسق وهو الفعل، هذا انفك عن الفعل، بخلاف الذي استقام واهتدى الآن جاءت صفة مناقضة نعم الصفة الأولى. طيب، قال مسألة شرط المشتق صدق أصله، يعني الذي اشتق منه، يعني لا يقال الإنسان عالم ولم يتحقق العلم فيه. قال الخلافة لأبي علي وابنه، هذا أبو علي الجبائي وابنه أبو هاشم من رؤوس المعتزلة، فإنهما قالا بعالمية الله دون علمه، يعني أثبت الاسم عالم دون إثبات نعم الأصل في الله سبحانه وتعالى. قال فإنه ما قال بعالمية الله دون علمه وعللها به فينا، يعني فرق بين الله بين الخالق والمخلوق، يعني هم يقولون كانوا يقولون أن الواحد منا لا يقال عنه عالم إلا إذا تحقق فيه العلم، يعني المشتق هنا لا يصح إطلاقه على على على الذات إلا إذا صح إطلاق أصل المشتق عليه، يعني إذا إذا إذا إذا تحقق العالم من العلم، من العلم إذا تحقق العلم في الذات هنا إذا صح إطلاق العلم على الذات صح المشتق وهو العالم. فهم فرقوا بين الخالق والمخلوق. هذا هذا قول المصنف الخلاف اللي هو الذي يقول الآن يفرقون بين الله بين الخالق والمخلوق. الآن يقول شرط المشتق صدق أصله. إيه خلافا لأبي علي فإنه ما قال بعالمية الله دون علمه، يعني أثبت المشتق ولم يثبت دون المشتق منه. إيه قال وعللها به فينا، يعني ما يتعلق بالمخلوق يشترطان ذلك، يعني يشترطان هذا، يعني ينفون الأصل ويثبتون المشتق. طيب هذه بجزعني من عرض من التشبيه تفريق هذا. ها؟ اقرأ الشرح. قال وقوله وعللها به فيها، أي قوله مسألة الشرط المشتق في آخره، يعني أن المشتق لا يصدق لا يصدق من صدق المشتق منه، كما لو قلنا زيد العالم فإن عالم مشتق من العلم فلا بد أن يكون العلم حصل لزيد. قوله خلافا لأبي علي رضي هذا هو أبو علي الجبائي من الجبانية خالفوا في هذا لكونهم أطلقوا على الله تعالى أنه عالم وأنكروا حصول العلم له، قالوا لأن ذاته تبارك وتعالى قضت عالميته وليست معللة بعلم، لأن عالميته واجبة الوجود لا تعلل بالغير خلاف عالميتنا فإنها معللة بالعلم. يعني الآن يقول لو قلنا أنه عالم لأجل العلم، عالم واجب الوجود، واجبة الوجود، يعني هذا الاسم واجب الوجود، فلا يعلل بغيره. المخلوق تقول عنه عالم لماذا؟ لوجود العلم. أما الخالق فنقول عالم ولا نعلله، نعلل واجب الوجود بشيء، فيكون واجب الوجود معتمد على غيره، معتمد على غيره. يقول لا يصح، لا يصح تعليله، تعليل عالم المشتقة بالغير. وفرقوا هنا بين العلم والعالم، فرقوا بين العلم والعالم. كيف يكون عالم بدون علم؟ كيف يكون عالم بدون علم؟ وهذا طبعا قاعدة مشهورة عندهم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. طيب مرادهم الآن أنه عالم بلا علم، نعم، يعني فيما يتعلق بالله أنه يصح هنا إطلاق المشتق مع عدم وجود المشتق منه. نعم قال مسألة لا يشتق اسم الفاعل لشيء والفعل قائم بغيره خلافا للمعتزلة. الآن قبل قليل يقول لابد هنا أن توجد الصفة، يوجد المشتق منه، يعني لا يصح المشتق، لا يصح إطلاق المشتق إلا إذا صح إطلاق المشتق منه. الآن يتكلم عن محل المشتق منه، هل هو نفسه محل المشتق يعني المحل واحد، أو يصح أن يكون محل المشتق غير محل المشتق؟ منه. واضح؟ يعني في المسألة الأولى قال لا بد من صحة الإطلاقين المشتق والمشتق منه، لابد هنا أن يصحان، فلا يقال عالم من دون يعني لا يصح هنا إطلاق عالم من دون علم. هنا الآن المسألة التي بعدها في مسألة اشتراط اتفاق المحل بين المشتق والمشتق منه. لا يشتق اسم الفاعل لشيء والفعل قائم بغير، يعني بغير ذلك الشيء، خلافا للمعتزلة. المعتزلة قالوا إن الله متكلم، يقدرون ينفون كلم الله موسى تكلم، لكن يقول كلام خلقه في جبريل، الكلام هو المشتق منه. متكلم هنا نسبوها إلى الذات وهو الله سبحانه وتعالى، هو المشتق. المشتق منه هو الكلام، لم ينسبوها إلى الذات وإنما إلى محل آخر وهو جبريل أو محمد أو غير ذلك. جيد هنا المحل لابد، لا المحل هنا لابد أن يكون واحدا في المشتق والمشتق منه، يشترط هنا لازم يكون واحد. الضرب لازم واحد. أيه. الضرب لكن لابد يكون هو الضارب. نعم. اللي صدر منه الفعل هو لابد يكون هو. أي نعم. إذن هي طبعا هي تتعلق بالكلام، أوضح شيء يتعلق بالكلام. طيب قال مسألة الأبيض ونحوه من المشتق. يعني الأبيض من البياض. الأبيض ونحوه هو الضارب من الضرب ونحوه من المشتق. يدل على ذات متصفة بالبياض، يدل على ذات متصفة بالبياض لا على خصوص من جسم وغيره، بدليل صحة الأبيض، بدليل صحة الأبيض جسم، بدليل صحة الأبيض جسم. يعني إذا قيل الأبيض هنا فمباشرة تثبت، يعني هالكلمة هذه تثبت ذاتا متصفة بالبياض، لا أنها تثبت جسم، لأنها تثبتها جسم. الدليل على هذا، الدليل على هذا أنك يصح أن تقول الأبيض جسم، وإلا لو كان، لو كان هنا الأبيض إذا أطلق عليه فيفيد جسم فيكون في تكرار، فيكون في تكرار مع قولك الأبيض جسم، الأبيض جسم، الأبيض جسم. لو قيل إن الأبيض نفسه جسم صار في تكرار، يعني الأبيض الأبيض جسم وجسم في تكرار. هذه يعني مسائل نمر عليها لأنها أثبتت هنا ولا حق أن تتجاوزها، أن تتجاوزها. طيب قال مسألة تثبت اللغة قياسا. هذه مسألة مشهورة، هي ثبوت اللغة عن جهة من طريق القياس. عندنا القياس الفقهي هو معروف، الحق الفرع بالأصل من هذا إثبات للأحكام، يعني إثبات الأحكام من جهة القياس، إثبات المعاني والأحكام. هنا إثبات الألفاظ، إثبات الألفاظ من جهة القياس. القياس سيأتينا له باب مختص به ويتعلق بالمعاني والأحكام. هنا إثبات الألفاظ واللغات، بمعنى أنه هنا إذا قيل تثبت اللغة قياسا أنه ما قيس على كلام العربي فهو عربي. فهو عربي، مثل ما نقيس على حكم الشارع يكون شرعي. يخرج من الخلاف، سبق معنا أنه الألفاظ بعضها جامد وبعضها مشتق، مشتق يعني اشتق من صفة. الجامد هو الذي لم يشتق من شيء، يعني مثل البر، الأرض، مما اشتق منه البر، ما اشتق، جامد، جامد. الأرض وغيرها أسماء كثيرة هي جامدة. إذن يخرج من الخلاف الأسماء الجامدة. لماذا قال من قال بالاشتقاق اللغوي؟ لأجل الصفة. فإذا وجدت الصفة في محل آخر أوجدنا الاسم. يعني إنما سميت هذه الذات بهذا الاسم لوجود هذه الصفة. إنما سمي خمر لأنه يخامر العقل يغطيه. فإذا وجدنا مشروبا جديدا يغطي العقل فنسميه خمرا. نسميه خمرا ونقول هذا كلام عربي. الهاتف مثلا الهاتف يعني هو الذي يهتف بغيره. طيب عندنا وجدت الآلة الآن هنا وجدت الآلة وفيها الحقيقة نفسها فنسميه هاتف أو لا. طيب قال تثبت اللغة قياسا عند أكثر أصحابنا ونفاه أبو الخطاب وأكثر الحنفية وللشافعية قولان واختلفوا في الراجح أيهما أرجح يعني في تحقيق الراجح عندهم وللنحاة قولان اجتهادا. بالنسبة لأسماء جامد لا ما إيه جامد هنا ما لا ما في صفة نعم هنا قال وللنحاة قولان اجتهادا الله أعلم أنه يقصد أنه ليس نقلا يعني عن العرب يعني إيه إذا كان فيه نقل فهنا ينظر في النقل وفي صحته. أما اجتهاد هنا فهنا ينظر في أدلة يعني أيهما أقوى. طيب الآن أراد أن يحرر محل النزاع قال والإجماع على منعه في الأعلام. الآن نعرف تحرير محل النزاع والإجماع على منعه في الأعلام والألقاب قاله ابن عقيل وغيره في الأعلام والألقاب. طبعا العلم هو الاسم واللقب هو الاسم الثاني للذات هذا لقب وغالبا يقصد به المدح والذم. لماذا قلنا قبل قليل إنه الجامد يخرج محل النزاع؟ إيه إطلاقه هنا ليس لأجلي سمي صالح ولد مولود فسمي صالح هنا يعرفون هنا أنه يعني لم يسموه صالحا لوجود الصلاح فيه وغير ذلك. حتى يعني الألقاب مثلا اللقب هنا يعني يمدح أو يذم يعني ليس لأجل أنه سمي لأجل الصفة. طيب قاله إذن هنا لم يتحقق يعني لم تظهر علة لهذا الاسم أو هذا اللقب حتى يصح القياس. نعم قال وكذا مثل إنسان ورجل هذا الآن رقم 3 الآن خرج من النزاع. الأعلام 1 الألقاب 2 إنسان ورجل. إنسان لكل ذات من ذوات بني آدم هو أصلا اسم كلي تدخل فيه هذه الأفراد فما يقال أنه أول مخلوق سمي إنسان ثم اشتققنا منه لبقية بني آدم أو مثل رجل أو الرجل. نعم إذن هي أسماء كلية تدخل فيها الذوات فلا تقاس ذات على ذات. قال ورفع الفاعل هذا رقم كم؟ 4 ورفع الفاعل يعني ضرب محمد زيدا، محمد فاعل، فاعل مرفوع، جيد. فلا يقال بعده انه ضرب عبد الله، انه قيس عبد الله على محمد. ها؟ نعم، لان هذه قاعده كليه، مثل ما قلنا قبل قليل اسماء الاسماء الكليه، هذه القواعد الكليه ايضا في انطباقها على جزئياتها. في ايضا الخامسه الصفه، قريبه من الانسان، من الاسم، يعني الصفه اذا وجدت في شخص، مثل الضرب مثلا، الضرب يعني سمي هذا الفعل بالضرب بأنه ضرب مثلا أو بأنه دفع، فإذا وجد شيء مثله فيه دفع فما نسميه، فلما نقول أنه هذا قيس عليه. نعم، فالصفة هنا يدخل فيها كل ما في كل فعل تحققت فيه. نعم، هذه خمسة أشياء أخرجها من النزاع. طيب، محل الخلاف اللي هو الآن رقم ستة، هذا هو محل الخلاف الآن. قالوا محل الخلاف الاسم الموضوع لمسمى مستلزم لمعنى في محله وجودا وعدما. الاسم الموضوع لمسمى، وضع لمسمى مستلزم، يعني هذا الاسم لمعنى في محله، يعني في هذا المحل وجودا وعدما، يعني الاسم مرتبط بذلك المعنى وجودا وعدما، فإذا انتفى المعنى انتفى الاسم، وإذا وجد المعنى وجد الاسم. إذن إنما وجد الاسم هنا لاشتماله هنا على مسمى، يعني إنما سمي هذا الشيء، يعني عندنا اسم وعندنا مسمى، إنما وضع هذا الاسم لأجل هذا المسمى. قال كالخمر للنبيذ لتخمير العقل، الآن سمي خمرا لوجود التخمير، سمي خمرا لوجود التخمير. ولنقل مثلا إنه العرب تطلق الخمر على عصير على ما استخرج من العنب مثلا، على ما استخرج من العنب، فالذي يستخرج من غير العنب، إنما أطلقوا الخمر على المستخرج من العنب لأنه يخامر العقل، فإذا وجدنا شرابا آخر يخامر العقل من غير المستخرج من العنب، هنا سميناه خمرا. لكن والله أعلم يقال أنه يشترط أن لا يكون هذا المحل الآخر معروف عند العرب ولم يطلقوا عليه أنه خمر، لم يطلقوا عليه، مثل ما قلنا قبل قليل أنه شو اسمه، وقد اضطراد المشتق واختصاصه. هل ثبت التفريق يعني بعضهم يتلمس الفروق، وقد يكون يعني عند العرب. على كل هنا نقول انه المحل اذا كان المحل الثاني حتى لو وجدت فيه صفة الاسم الأول، إن كان موجودا عند العرب وله إطلاق معين، فهنا يظهر لي والله أعلم أنه لا يقاس عليه، مثل الفرع الذي جاء النص بخصوصه، لا قياس مع النص، لا قياس مع النص، فلا نقيسه على أصل ما دام له نص يخصه. هنا العرب هنا نقل عنهم أنه هذا له اسم معين محدد. طيب، قال والسارق للنباش للأخذ خفية، يعني سمي سارق لأنه يأخذ خفية، فكذلك النباش هو الذي يسرق أكفان الموتى داخل قبورهم. قال والزاني لللائط للوطء المحرم. طبعا من منع يعني هذا محل الخلاف، ففيها في المسألة هنا قولا، من منع يقول الفرع له اسم يخصه فلا يصح أن يقاس على غيره، يعني مثل ما قلت قبل قليل خلاص هنا له هذا له اسم يخصه نباش، خلاص ما تسميه سالم، هذا نبيذ ما تسميه خمر. مثل القاذف، ها مثل القاذف ما تسميه كاذب مثلا، يعني وجد لفظ يخصه، وإن كان القاذف قد يكون كاذبا وفي دعوة، إيه لوجود الصفة المشاركة بين الكاذب والقاذف، لكن وجود في لهم غير الحق، وهذا بالزيارة على كل، يعني من منع هنا يقول انه الفرع هنا جاء له اسم يخصه ها فلا يصح ان نسميه بغير اسمه، فهذا تقول على العرب. انا كما قلت هنا ان كان الفرع حادث ها فهنا واضح هنا جواز القياس، وإن كان الفرع ليس بحادث منقول اسمه عن العرب والعرب لم تسمي بهذا الاسم، وهنا يأتي مسألة أنه كيف نقول العرب شيئا نقيسه على كلامهم وهم نصوا على تخصيصه باسم معين فلا يكون من كلامهم. من أجاز ماذا يقول؟ يقول الاشتقاق من منزلة التعليم، التعليم، فإنما سميت يعني هذه الذات بهذا الاسم لأجل هذه العلة، لأجل هذه الصفة، فإذا وجدت الصفة في محل فكذلك أيضا يسمى هذا المحل بما اشتق من هذه الصفة. الثمرة، هل هناك ثمرة نقدم بها على هذا الخلاف؟ من أثبت القياس اللغوي استغنى عن إثبات القياس الشرعي أو القياس الفقهي، فإذا سمى اللائط زاني ما يحتاج أنه يتكلم عن مسألة القياس الفقهي في يعني قياس اللواط على الزنا وإثبات العلة والتحقق من العلة، شروط العلة التي يذكرها الأصوليون ما يحتاج هذا. وهناك طائفة من الفقهاء لا يثبتون مثلا القياس مطلقا، القياس الفقهي، فإذا أثبتوا القياس اللغوي هنا انتهى. يعني نفترض مثلا ابن حزم مثلا يثبت القياس اللغوي، فتأتي مسألة فيقال كيف الآن أثبت القياس وهو لا يقول به؟ فالجواب هنا أنه لم يثبته كقياس فقهي وإنما أثبته قياس لغوي. مثلا الحنفية لا يثبتون القياس في الحدود والكفارات، ولنفترض مثلا أنهم أثبتوا، فقد يكون إثباتهم عن طريق القياس اللغوي وليس عن طريق القياس الفقهي. إذن القياس اللغوي عندما يثبته يغنيه عن القياس عن شروط القياس الفقهي، هذه الفائدة ذلك. نعم، وبهذا نتوقف عند معاني الحروف، صلى الله وسلم على نبينا محمد.